شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أبي عبد الله بحديث الشمس. حديث أبي رهم الغفاري رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري أخبرني ابن أخي أبي رهم أنه سمع أبا رهم الغفاري وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين بايعوا تحت الشجرة يقول: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فلما فصل سرى ليلة فسرت قريبا منه وألقي علي النعاس، فطفقت أستيقظ وقد دنت راحلتي من راحلته، فيفزعني دنوها خشية أن أصيب رجله في الغرز، فأؤخر راحلتي حتى غلبتني عيني نصف الليل، فركبت راحلتي راحلته ورجل النبي صلى الله عليه وسلم في الغرز، فأصابت رجله، فلم أستيقظ إلا بقوله حس، فرفعت رأسي فقلت: استغفر لي يا رسول الله، فقال: سل. قال: فطفق يسألني عمن تخلف من بني غفار فأخبره، فإذا هو يسألني ما فعل النفر الحمر الطوال القطاط، أو قال: القصار، عبد الرزاق يشك، الذين لهم نعم بشظية شرخ. قال: فذكرتهم في بني غفار فلم أذكرهم حتى ذكرت رهطا من أسلم، فقلت: يا رسول الله، أولئك رهط من أسلم وقد تخلفوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يمنع أحد أولئك حين تخلف أن يحمل على بعير من إبله امرأ نشيطا في سبيل الله، فإن أعز أهلي أن يتخلفوا عني المهاجرون من قريش والأنصار وأسلم وغفار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح قال ابن شهاب أخبرني ابن أخي أبي رهم الغفاري أنه سمع أبا رهم وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين بايعوا تحت الشجرة يقول: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فنمت ليلة بالأخضر فسرت قريبا منه، فذكر معنى حديث معمر، إلا أنه قال: فطفقت أؤخر راحلتي حتى غلبتني عيني بعض الليل، وقال: ما فعل النفر السود الجعاد القصار الذين لهم نعم بشظية شرخ، فيرى أنهم من بني غفار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق، وذكر ابن شهاب عن ابن أكيمة الليثي عن ابن أخي أبي رهم الغفاري أنه سمع أبا رهم كلثوم بن حصين وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين بايعوا تحت الشجرة يقول: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فذكر الحديث، إلا أنه قال: فطفقت أؤخر راحلتي عنه حتى غلبتني عيني، وقال فيه: ما فعل النفر السود الجعاد القصار؟ قال: قلت: والله ما أعرف هؤلاء منا، حتى قال: بلى، الذين لهم نعم بشبكة شرخ. قال: فتذكرتهم في بني غفار فلم أذكرهم حتى ذكرت أنهم رهط من أسلم كانوا حلفاء فينا، فقلت: يا رسول الله، أولئك رهط من أسلم حلفاؤنا. حديث عبد الله بن قرط عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن ثور قال حدثني راشد بن سعد عن عبد الله بن لحي عن عبد الله بن قرط أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم النفر، وقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس بدنات أو ست ينحرهن فطفقن يزدلفن إليه أيتهن يبدأ بها، فلما وجبت جنوبها قال كلمة خفية لم أفهمها، فسألت بعض من يليني ما قال، قالوا قال من شاء اقتطع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو اليمان حدثنا إسماعيل بن عياش عن بكر بن زرعة الخولاني عن مسلم بن عبد الله الأزدي قال جاء عبد الله بن قرط الأزدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما اسمك؟ قال شيطان بن قرط. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت عبد الله بن قرط. ومن حديث عبد الله بن جحش رضي الله عنه حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بشر حدثنا محمد بن عمرو أخبرنا أبو كثير مولى الليثيين عن محمد بن عبد الله بن جحش أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لي يا رسول الله إن قتلت في سبيل الله؟ قال الجنة. قال فلما ولى قال إلا الدين سارني به جبريل عليه السلام آنفا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا خلف بن الوليد حدثنا عباد بن عباد حدثنا محمد بن عمرو عن أبي كثير مولى الهذليين عن محمد بن عبد الله بن جحش عن أبيه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ماذا لي إن قاتلت في سبيل الله حتى أقتل؟ قال الجنة. قال فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الدين سارني به جبريل عليه السلام. حديث عبد الرحمن بن أزهر رضي الله عنه حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا زيد بن الحباب حدثنا أسامة بن زيد قال حدثني الزهري عن عبد الرحمن بن أزهر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الناس يوم حنين يسأل عن منزل خالد بن الوليد فأتي بسكران فأمر من كان معه أن يضربوه بما كان في أيديهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عثمان بن عمر حدثنا أسامة بن زيد عن الزهري أنه سمع عبد الرحمن بن أزهر يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم غزاة الفتح وأنا غلام شاب يتخلل الناس يسأل عن منزل خالد بن الوليد فأتي بشارب فأمر به فضربوه بما في أيديهم، فمنهم من ضربه بنعله ومنهم من ضربه بعصا ومنهم من ضربه بسوط، وحثى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال وكان عبد الرحمن بن أزهر يحدث أن خالد بن الوليد بن المغيرة جرح يومئذ وكان على الخيل خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن أزهر فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما هزم الله الكفار ورجع المسلمون إلى رحالهم يمشي في المسلمين ويقول من يدل على رحل خالد بن الوليد؟ قال فمشيت أو قال فسعيت بين يديه وأنا محتلم أقول من يدل على رحل خالد بن الوليد حتى تخللنا على رحله، فإذا خالد مستند إلى مؤخرة رحله، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى جرحه. قال الزهري وحسبت أنه قال ونفث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن صالح وحدث ابن شهاب أن عبد الرحمن بن أزهر كان يحدث أنه حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كان يحثي في وجوههم التراب. قال أبي وهذا يتلو حديث الزهري عن قبيصة في شارب الخمر. حديث الصنابحي الأحمسي رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد ووكيع قال حدثنا إسماعيل قال حدثني قيس عن الصنابحي الأحمسي قال وكيع في حديثه الصنابحي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض وإني مكاثر بكم الأمم فلا تقتتلن بعدي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت قيس بن أبي حازم قال سمعت الصنابحي البجلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض ومكاثر بكم الأمم. قال شعبة أو قال الناس فلا تقتتلن بعدي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير عن إسماعيل عن قيس عن الصنابحي الأحمسي مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عباد بن عباد بن حبيب بن المهلب بن أبي صفرة المهلبي أبو معاوية عن مجالد بن سعيد عن قيس بن أبي حازم عن الصنابحي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني مكاثر بكم الأمم فلا ترجعن بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس عن حماد بن زيد عن الصنابحي وربما قال الصنابح. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال قرئ على سفيان وأنا شاهد سمعت معمرا يحدث عن الزهري عن عبد الرحمن بن أزهر قال جرح خالد بن الوليد فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن رحله قلت وأنا غلام من يدل على رحل خالد فأتاه وهو مجروح فجلس عنده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا صفوان بن عيسى أخبرنا أسامة بن زيد عن الزهري قال أخبرنا عبد الرحمن بن أزهر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وهو يتخلل الناس يسأل عن رحل خالد بن الوليد فأتي بسكران فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان عنده أن يضربوه بما كان في أيديهم وحثى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا أسامة بن زيد حدثنا الزهري حدثني عبد الرحمن بن أزهر الزهري قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الناس يسأل عن منزل خالد بن الوليد فذكره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب قال حدثني أبي عن ابن إسحاق وحدثنا عبد الله يعني ابن المبارك أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن الصنابحي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكره قال يزيد ابن هارون الصنابحي رجل من بجيلة من أحمس. حديث أسيد بن حضير رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن أسيد بن حضير رضي الله عنهما قال قال رجل من الأنصار يا رسول الله ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني غدا على الحوض. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن إسحاق حدثنا عبد الله بن المبارك أخبرنا يحيى بن أيوب عن عمارة بن غزية عن محمد بن عبد الله بن عمرو عن أمه فاطمة بنت حسين عن عائشة أنها كانت تقول كان أسيد بن حضير من أفاضل الناس، وكان يقول: لو أني أكون كما أكون على أحوال ثلاث من أحوالي لكنت حين أقرأ القرآن وحين أسمعه يقرأ، وإذا سمعت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا شهدت جنازة، وما شهدت جنازة قط، فحدثت نفسي بسوى ما هو مفعول بها وما هي صائرة إليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك عن أسيد بن حضير رضي الله عنهما قال: إن رجلا من الأنصار تخلى برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ قال: إنكم ستلقون بعدي أثره، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن عمرو عن أبيه عن جده علقمة عن عائشة قالت: قدمنا من حج أو عمرة فتلقينا بذي الحليفة، وكان غلمان من الأنصار تلقوا أهليهم، فلقوا أسيد بن حضير فنعوا لهم رأته، فتقنع وجعل يبكي. قال: فقلت له: غفر الله لك، أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولك من السابقة والقدم، ما لك تبكي على امرأة؟ فكشف عن رأسه وقال: صدقت لعمري، حقي أن لا أبكي على أحد بعد سعد بن معاذ، وقد قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال. قالت: قلت له: ما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لقد اهتز العرش لوفاة سعد بن معاذ. قالت: وهو يسير بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا الحجاج بن أرطاة عن عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن أبيه عن أسيد بن حضير قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم، وصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في مبارك الإبل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن مقاتل المروزي أخبرنا عباد بن العوام حدثنا الحجاج عن عبد الله بن عبد الله مولى بني هاشم قال: وكان ثقة. قال: وكان الحكم يأخذ عنه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أسيد بن حضير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن ألبان الإبل قال: توضأوا من ألبانها، وسئل عن ألبان الغنم فقال: لا توضأوا من ألبانها. حديث سويد بن قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن سماك عن سويد بن قيس قال: جلبت أنا ومخرفة العبدي ثيابا من هجر، قال: فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فساومنا في سراويل، وعندنا وزانون يزنون بالأجر، فقال للوزان: زن وأرجح. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج حدثنا شعبة عن سماك عن مالك أبي صفوان بن عمير قال: بعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل سراويل قبل الهجرة فأرجح لي. حديث جابر الأحمسي رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان بن عيينة عن إسماعيل يعني ابن أبي خالد عن حكيم بن جابر عن أبيه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده الدباء، فقلت: ما هذا؟ قال: نكثر به طعامنا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر عن أبيه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فرأيت عنده قرعا فقلت يا رسول الله ما هذا؟ قال هذا قرع نكثر به طعامنا. بقية حديث عبد الله بن أبي أوفى عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى هو ابن سعيد حدثنا شعبة عن فراس عن مدرك بن عمارة عن ابن أبي أوفى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يزني حين يزني وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شرف أو سرف وهو مؤمن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن شعبة حدثني الشيباني عن ابن أبي أوفى وعبد الرحمن عن سفيان عن الشيباني قال سمعت ابن أبي أوفى قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر الأخضر قال قلت فالأبيض؟ قال لا أدري. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن عبيد بن الحسن المزني قال سمعت ابن أبي أوفى يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا مسعر حدثنا عبيد بن حسن عن ابن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك ولم يقل في الصلاة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا الأعمش حدثني الشيباني قال سمعت ابن أبي أوفى قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر الأخضر قال قلت الأبيض؟ قال لا أدري. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع ويعلى هو ابن عبيد قال حدثنا ابن أبي خالد وهو إسماعيل قال سمعت ابن أبي أوفى يقول دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب فقال اللهم منزل الكتاب سريع الحساب هازم الأحزاب اهزمهم وزلزلهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن ابن أبي خالد قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة يعني في العمرة ونحن نستره من المشركين أن يؤذوه بشيء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن ابن أبي خالد قال سمعت ابن أبي أوفى يقول لو كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم نبي ما مات ابنه إبراهيم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن يزيد أبي خالد الدلاني عن إبراهيم السكسكي عن ابن أبي أوفى قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني لا أستطيع آخذ شيئا من القرآن فعلمني ما يجزئني قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله قال يا رسول الله هذا لله عز وجل فما لي قال قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني ثم أدبر وهو ممسك كفيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد ملأ يديه من الخير. قال مسعر فسمعت هذا الحديث من إبراهيم السكسكي عن ابن أبي أوفى عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبتني فيه غيري. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت ابن أبي أوفى يقول كان الرجل إذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة ماله صلى عليه، فأتيته بصدقة مال أبي فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي يعفور العبدي قال: سمعت ابن أبي أوفى قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات فكنا نأكل فيها الجراد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن هو ابن مهدي حدثنا شعبة عن شيخ من بجيلة قال: سمعت ابن أبي أوفى يقول: استأذن أبو بكر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم وجارية تضرب بالدف فدخل، ثم استأذن عمر رضي الله عنه فدخل، ثم استأذن عثمان فأمسكت، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عثمان رجل حيي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل هو ابن إبراهيم حدثنا أبو حيان قال: سمعت شيخا بالمدينة يحدث أن عبد الله بن أبي أوفى كتب إلى عبيد الله إذا أراد أن يغزو الحرورية، فقلت لكاتبه وكان لي صديقا: انسخه لي، ففعل. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا تمنوا لقاء العدو وسلوا الله عز وجل العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. قال: فينظر إذا زالت الشمس نهد إلى عدوه ثم قال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفى وكان من أصحاب الشجرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بصدقة قال: اللهم صل عليهم، وإن أبي أتاه بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر وبهز قال: حدثنا شعبة عن عدي قال: بهز أخبرني عدي بن ثابت قال ابن جعفر: سمعت البراء بن عازب وابن أبي أوفى قالا: أصابوا حمرا يوم خيبر، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفأوا القدور. وقال بهز عن عدي عن البراء وابن أبي أوفى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة أخبرني رجل من بجيلة قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول: كانت جارية تضرب بالدف عند رسول الله، فجاء أبو بكر ثم جاء عمر ثم جاء عثمان رضي الله عنهم فأمسكت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عثمان رجل حيي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن مجزأة بن زاهر وحجاج حدثني شعبة عن مجزأة بن زاهر وروح قال: حدثنا شعبة عن مجزأة بن زاهر مولى لقريش قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم لك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب ونقني منها كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج عن شعبة قال: سمعت عبيدا أبا الحسن قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماء وملء الأرض قال حجاج: ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. قال محمد: قال شعبة: وحدثني أبو عصمة عن سليمان الأعمش عن عبيد عن عبد الله بن أبي أوفى قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو إذا رفع رأسه من الركوع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان الشيباني قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكفئ القدور وما فيها. قال شعبة: إما أن يكون قاله سليمان وما فيها، أو أخبرني من سمعه من ابن أبي أوفى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج حدثني شعبة عن أبي المختار من بني أسد قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفى قال: كنا في سفر فلم نجد الماء، قال: ثم هجمنا على الماء بعد، قال: فجعلوا يسقون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلما أتوه بالشراب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ساقي القوم آخرهم، ثلاث مرات حتى شربوا كلهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج حدثني شعبة قال: سمعت عبد الله بن أبي المجالد قال: اختلف عبد الله بن شداد وأبو بردة في السلف، فبعثاني إلى عبد الله بن أبي أوفى فسألته فقال: كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما في الحنطة والشعير والزبيب أو التمر، شك في التمر والزبيب، وما هو عندهم أو ما نراه عندهم، ثم أتيت عبد الرحمن بن أبزة فقال مثل ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج قال: قال مالك يعني ابن مغول: أخبرني طلحة قال: قلت لعبد الله بن أبي أوفى: أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. قلت: فكيف أمر المؤمنين بالوصية ولم يوص؟ قال: أوصى بكتاب الله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم أخبرنا الشيباني عن محمد بن أبي المجالد قال: بعثني أهل المسجد إلى ابن أبي أوفى أسأله: ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم في طعام خيبر؟ فأتيته فسألته عن ذلك، قال: وقلت: هل خمسه؟ قال: لا، كان أقل من ذلك. قال: وكان أحدنا إذا أراد منه شيئا أخذ منه حاجته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد قال: قلت لعبد الله بن أبي أوفى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت في عمرته؟ قال: لا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم قال الشيباني أخبرني قال: قلت لابن أبي أوفى: رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، يهوديا ويهودية. قال: قلت: بعد نزول النور أو قبلها؟ قال: لا أدري. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا أبو إسحاق يعني الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الحمر الأهلية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير ويعلى المعنى قال: حدثنا إسماعيل قال: قلت لعبد الله بن أبي أوفى: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر خديجة رضي الله عنها؟ قال: نعم، بشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. قال يعلى: وقد قال مرة: لا صخب أو لا لغو فيه ولا نصب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعلى حدثنا إسماعيل قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اعتمر فطاف وطفنا معه وصلى وصلينا معه وسعى بين الصفا والمروة وكنا نستره من أهل مكة لا يصيبه أحد بشيء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن يوسف عن الأعمش عن ابن أبي أوفى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الخوارج هم كلاب النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا إسماعيل عن عبد الله بن أبي أوفى قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وطفنا معه وصلى خلف المقام وصلينا معه ثم خرج فطاف بين الصفا والمروة ونحن معه نستره من أهل مكة لا يرميه أحد أو يصيبه أحد بشيء. قال فدعا على الأحزاب فقال اللهم منزل الكتاب سريع الحساب هازم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم. قال ورأيت بيده ضربة على ساعده فقلت ما هذه؟ قال ضربتها يوم حنين. فقلت له أشهدت معه حنينا؟ قال نعم وقبل ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا مسعر عن زياد بن فياض عن عبد الله بن أبي أوفى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لك الحمد كثيرا طيبا مباركا فيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وهب بن جرير حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن أبي أوفى وكان من أصحاب الشجرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقة قال اللهم صل عليهم فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشام بن عبد الملك حدثنا عبيد الله بن إياد بن لقيط حدثنا إياد عن عبد الله بن سعيد عن عبد الله بن أبي أوفى قال جاء رجل ونحن في الصف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل في الصف فقال الله أكبر كبيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. قال فرفع المسلمون رؤوسهم واستنكروا الرجل وقالوا من الذي يرفع صوته فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من هذا العالي الصوت؟ فقيل هو ذا يا رسول الله. فقال والله لقد رأيت كلامك يصعد في السماء حتى فتح باب فدخل فيه. قال أبو عبد الرحمن حدثناه جعفر بن حميد الكوفي حدثنا عبيد الله بن إياد بن لقيط عن إياد عن عبد الله بن سعيد عن عبد الله بن أبي أوفى مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثني مالك يعني بن مغول عن طلحة بن مصرف قال سألت عبد الله بن أبي أوفى هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. قلت فلما كتب على المسلمين الوصية أو لما أمروا بالوصية؟ قال أوصى بكتاب الله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو أحمد حدثنا مسعر عن عبيد بن حسن عن ابن أبي أوفى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم ربنا لك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو نعيم حدثنا مسعر عن إبراهيم السكسكي عن ابن أبي أوفى قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا، فعلمني شيئا يجزئني من القرآن. قال: سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: فذهب أو قام أو نحو ذا. قال: هذا لله عز وجل، فما لي؟ قال: قل: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني، أو ارزقني واهدني وعافني. قال مسعر: وربما قال: استفهمت بعضه من أبي خالد، يعني الدالاني. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو نعيم حدثنا مسعر عن عبيد بن حسن قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين بن محمد حدثنا شعبة عن إبراهيم الهجري عن عبد الله بن أبي أوفى وكان من أصحاب الشجرة، فماتت ابنة له وكان يتبع جنازتها على بغلة خلفها، فجعل النساء يبكين، فقال: لا ترثين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المراثي، فتفيض إحداكن من عبرتها ما شاءت، ثم كبر عليها أربعة، ثم قام بعد الرابعة قدر ما بين التكبيرتين يدعو، ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في الجنازة هكذا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الحكم بن موسى قال عبد الله: وسمعته أنا من الحكم قال: حدثنا ابن عياش عن موسى بن عقبة عن أبي النضر عن عبيد الله بن معمر عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن ينهض إلى عدوه عند زوال الشمس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان الشيباني قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفى قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجر الأخضر، قال: قلت: الأبيض؟ قال: لا أدري. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عبد الرحمن صاحب الهروي واسمه عبيد الله بن زياد أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى قال: بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن سليمان الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الجر الأخضر، يعني النبيذ في الجر الأخضر. قال: قلت: فالأبيض؟ قال: لا أدري. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد قال: قلت لعبد الله بن أبي أوفى: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر خديجة؟ قال: نعم، ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا همام حدثنا محمد بن جحادة عن رجل عن عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال: سمعت البراء وعبد الله بن أبي أوفى أنهم أصابوا حمرا فطبخوها، قال: فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكفئ القدور. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا عبيد الله بن إياد حدثنا إياد عن عبد الله بن سعيد عن عبد الله بن أبي أوفى قال: جاء رجل نابي، يعني نائي، ونحن في الصف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل في الصف ثم قال: الله أكبر كبيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. فرفع المسلمون رؤوسهم واستنكروا الرجل، فقالوا: من الذي يرفع صوته فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قال: من هذا العالي الصوت؟ قال: هو ذا يا رسول الله. قال: والله لقد رأيت كلامك يصعد في السماء حتى فتح باب منها فدخل فيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة حدثني سعيد بن جمهان قال: كنا نقاتل الخوارج وفينا عبد الله بن أبي أوفى، وقد لحق غلام له بالخوارج وهم من ذلك الشط ونحن من ذا الشط، فناديناه: أيا فيروز أيا فيروز، ويحك هذا مولاك عبد الله بن أبي أوفى. قال: نعم الرجل هو لو هاجر. قال: ما يقول عدو الله؟ قال: قلنا يقول: نعم الرجل هو لو هاجر. قال: فقال: أهجرة بعد هجرتي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن قتلهم وقتلوه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي يعفور قال: سأل شريكي وأنا معه عبد الله بن أبي أوفى عن الجراد، فقال: لا بأس به. وقال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات فكنا نأكله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق الشيباني عن سعيد بن جبير قال: ذكرت له حديثا حدثني عبد الله بن أبي أوفى في لحوم الحمر، فقال سعيد: حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم البتة. ومن حديث جرير بن عبد الله البجلي عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة حدثنا زياد بن علاقة قال: سمعت جرير بن عبد الله قام يخطب يوم توفي المغيرة بن شعبة، فقال: عليكم باتقاء الله عز وجل والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير، فإنما يأتيكم الآن. ثم قال: اشفعوا لأميركم، فإنه كان يحب العفو. وقال: أما بعد، فإني أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أبايعك على الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واشترط علي النصح لكل مسلم، فبايعته على هذا، ورب هذا المسجد إني لكم لناصح جميعا. ثم استغفر ونزل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد أخبرنا عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن جرير بن عبد الله البجلي قال: قلت يا رسول الله اشترط علي، فقال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتصلي الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتنصح للمسلم، وتبرأ من الكافر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن جابر قال: حدثني رجل عن طارق التميمي عن جرير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بنساء فسلم عليهن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن حبيب عن المغيرة بن شبيل أو شبل قال أبو نعيم: المغيرة بن شبيل يعني ابن عوف في هذا الحديث عن جرير بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة عن المنذر بن جرير عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينتقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينتقص من أوزارهم شيء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا شعبة قال: سمعت عون بن أبي جحيفة قال: سمعت منذر بن جرير البجلي عن أبيه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار فذكره، إلا أنه قال: فأمر بلالا فأذن ثم دخل ثم خرج يصلي وقال كأنه مذهبة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن الحجاج عن عمرو بن مرة عن زاذان عن جرير بن عبد الله البجلي أن رجلا جاء فدخل في الإسلام، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمه الإسلام وهو في مسيره، فدخل خف بعيره في جحر يربوع فوقصه بعيره فمات، فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: عمل قليلا وأجر كثيرا. قالها حماد ثلاثا: اللحد لنا والشق لغيرنا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا عبد الواحد حدثنا حجاج بن أرطاة حدثنا عثمان البجلي عن زاذان فذكر الحديث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل عن يونس عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير قال: قال جرير: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن عبيد الله بن جرير عن جرير قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أبايعك على الإسلام، فقبض يده وقال: النصح لكل مسلم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من لم يرحم الناس لم يرحمه الله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن منصور قال: سمعت أبا وائل يحدث عن رجل عن جرير أنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح للمسلم وعلى فراق المشرك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن جرير قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم وعلى فراق المشرك، أو كلمة معناها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان قال: سمعت أبا ظبيان يحدث عن جرير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يرحم الناس لم يرحمه الله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا حماد بن سلمة حدثنا عاصم بن بهدلة عن أبي وائل أن جريرا قال: يا رسول الله اشترط علي. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتصلي الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتنصح المسلم، وتبرأ من الكافر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا حماد بن سلمة عن عبد الملك بن عمير عن عبيد الله بن جرير عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل لا يرحم من لا يرحم الناس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج حدثني شعبة عن علي بن مدرك قال سمعت أبا زرعة يحدث عن جرير وهو جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع يا جرير استنصت الناس، ثم قال في خطبته لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن همام قال بال جرير بن عبد الله ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل له تفعل هذا وقد بلت؟ قال نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال إبراهيم فكان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب قال سمعت جريرا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن جرير بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن جرير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا الأعمش عن أبي ظبيان عن جرير مثل ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا إسماعيل عن قيس عن جرير قال ما حجبني عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة عن المنذر بن جرير عن أبيه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار قال فجاءه قوم حفاة عراة مجداب النمار أو العباء متقلد السيوف عامتهم من مضر بل كلهم من مضر، فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، قال فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إلى آخر الآية إن الله كان عليكم رقيبا، وقرأ الآية التي في الحشر ولتنظر نفس ما قدمت لغد تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره حتى قال ولو بشق تمره. قال فجاء رجل من الأنصار بسرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت، ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل وجهه يعني كأنه مذهبا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينتقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من يعمل بها بعده من غير أن ينتقص من أوزارهم شيء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا شعبة قال سمعت عون بن أبي جحيفة قال سمعت منذر بن جرير البجلي يحدث عن أبيه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم صدر النهار